فبعض العوام لما يسمعون مثل هذه الروايات ولا يجدون من يرشدهم أو يبين لهم أن هذا كذب وأنه باطل وأنه لا يجوز وغير صحيح يصدقون مثل هذا الهراء فيكرهون عمر لأجل ذلك. بل بعضهم أخبرني أحدهم أنه وهو قد هداه الله تبارك وتعالى يقول لما كنا صغارا كنا نحفظ نشيدة في الإحساء، هذا الكلام يقول كنا نحفظ نشيدة نقولها ونحن صغار نلعب، حفظونا يا أهلنا، يقول نشعل نارا في حطب صغير وندور حوله ونقفز كذا، أطفال صغار. يقول ما هي أنشودتنا؟ عمر عمره في النار قطوه. فيقول الحقد على عمر نشأ عندنا منذ الصغر، نكره هذا الاسم يعني نحقد عليه، عمر عمره في النار قطوه. يقول هذه قضية. ورواية أخرى كثيرة طبعا عندهم أنه شر من إبليس وإن إبليس في الدرك الأسفل من النار وعمر أبو بكر بعده وعمر بعده يعني أشد عذاب من إبليس وغير ذلك من الأمور. فبعض العوام يظنون أن هذه رواية حق ويظنون أن عمر كان منافقا كما يزعم علماؤهم، وهذا لا شك ليس بعذر لهم لأنهم ينبغي لهم أن يسألوا وقد سمعوا خلاف ذلك، فعليهم أن يبحثوا حتى يعرفوا الحقيقة. والله أعلم. سب هيك شفنا احنا في بعض القنوات الفضائية التعقيب على مسلسل عمر رضي الله عنه، نعم، وصف لعمر من طبقات ابن سعد وغيره رجل أسمر وأحول، لا كلام باطل هذا، ذكر طبقات سعد بن سعد وإن كان بس هذا باطل. لا عمر كان جسيما، كان إذا ركب الحمار تصل قدمه إلى الأرض يقولون، طيب لكن لم يكن أحولها، لو كان أسمر وأحول شلون زوجة علي؟ علي مزوجة بنته، فهل يرضون أن بنته كانت مثله؟ حق أن يلقى غلقه ولا لا؟ لا كلام فاضي. شوف بعض الناس يعني، والرسول تزوج بنته بنت عمر، فبعض الناس سبحان الله إذا كره يعني يفجر في الخصومة، يفجر، فهذا من فجور في الخصومة. أي نعم. سم منه ومنك صح. لا الحديث اللي دار قبل رمضان يعني أيام الفترة الماضية هذه في شهر كريم هذا عن مسلسل عمر والأحداث اللي فيه يعني اللي سمع أنا لما تابع المسلسل يعني بس ما أقرأه أو في التويتر وغيره إن هذه الأحداث اللي يعني ماخذينها من المراجع والكتب وغيره، شنو الردود يعني؟ هل إن في يعني معارضة قوية لأن في مؤيدين إن يعرضون الصحابة عرضوا مسلسلات عمر بن العاص خالد بن الوليد حاليا يعني معرضين الصحابة كلهم أبو بكر الصديق وأنت نازل يعني بال في العهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلوا أعتقد الحين في خلافة عمر، فشنو الردود؟ هل هذا أشياء خطأ من صحيحة؟ شوف هنا مسألتان، المسألة الأولى مبدأ تمثيل الصحابة، المسألة الثانية المعلومات اللي موجودة في هذا. بالنسبة للمعلومات أنا ما أدري عنها مثلك، ما تابعت المسلسل، لكن الذي أعرفه أنه الشيخ محمد الصلابي يعني كان ممن راجع هذه المعلومات، الرجل إن شاء الله نثق فيه يعني كمعلومات في المسلسل إن شاء الله. أنا ما أقدر أقول عنها شيء ما شفتها، لكن أثق بالرجل الشيخ محمد الصلابي ممن راجع يعني هذه المعلومات وأقرها، فإن شاء الله من حيث المعلومات إن شاء الله ما في مشكلة، قد تكون بعض المعلومات يسير لكن بشكل عام إن شاء الله ما في مشكلة. أما من حيث المبدأ فالذي عليه الفتوى أنه لا تجوز هذه المسلسلات تمثيل الصحابة رضي الله عنهم لأسباب كثيرة، يعني منها أن هذا باب لن يغلق، يعني أول شيء بدأوا بعمر بن العاص خالد بن الوليد الحسن الحسين عمر الخطاب باكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلوا الرسول، ناس مثلوا موسى، ناس مثلوا عيسى، ناس مثلوا يوسف، زين، وسيأتي يوم يقولون طلعوا الرسول بصورة خطأ، خلونا نطلع الرسول صح، طيب وبيطلعوا لك الرسول والرسول في بيته ومع امهات المؤمنين قاطين حجاباتهم واضح تشرع. طيب اخشى بعد يمثلون الله سبحانه وتعالى يعني ياتيهم يوم يقول في ملاحده ينكرون وجود الله خلينا نمثل الله وترى هذا باب لن يغلق. هذا امر. الامر الثاني ان اذا بتمثل قصه عمر رضي الله عنه وتبي مسلسل خلينا نقول على طبعا تصنيفه مهم مسلسل ناجح ما تجيب لك واحد مطوع يمثل دور عمر لازم تجيب لك واحد حريف تمثيل يعني ممثل قدير على قولتهم وليس فيهم قدير زين تجيب لك ممثل يعني ممثل كذا مرة وكذا ويعرف شلون يمثل. هذا اليوم يمثل عمر باكر يمثل دور زاني عقبه يمثل دور سكران رابع مرة يمثل دور مهرب مخدرات خامس مرة يمثل دور زوج عقبه كل يوم له دور وقد تبقى في ذهن خاصة الصغار أو غيرهم كذا أن هذا عمر. أنا واحد كبير والله يقول والله لا يحب من شو عبد الله غيث يقول هذا حمزة يقول تذكر فيلم الرسالة يقول من أشوفه يقول انطبعت ذهني أن هذه صورة حمزة. هذه قضية. قضية الثالثة وهي قضية أن حتى تحط يعني مسلسل صح خلنا أقول زين عمر عاش جاهلية وعاش إسلام طبعا بيحطون عمر زمن الجاهلية بيحطون عمر زمن الإسلام. أبي اللي شاف المسلسل حطوا عنه الجاهلية حطوا عنه الجاهلية فإذا بيحطون بالجاهلية بيحطون صح بيطلعون واحد يقول ولات والعزة والثاني يسجد للصنم والثالث يطنز على الرسول ورابع يسخر من الدين هذا كله كفر. من أباح لهم أن يقولوا هذا الكفر وأن يفعلوا هذا الكفر؟ قد يرتد الواحد منهم ولا يعذر بأنه تمثيل. مو عذر هذا أن يقول لا والله هذا تمثيل لا مو صحيح ما يقبل منه هذا الكلام انه تمثيل ويشرك بالله وكذا ويقول والله هذا تمثيل شو اسوي ما هو صحيح. كذلك من الامور ايضا بعض المعلومات قد لا تكون دقيقه كما قلنا وان كان روجع تلقى في شيء يعني اذكر مره واحد جاني قال لي سكسوكه ما فيها شيء مو لازم لحيه قلت ليش قال عمرو بن العاص كان سكسوكه قلت ليش درك لا شفته بمسلسل شنو شفته بمسلسل زين فيعني وقس على هذا وغيرها كثير حقيقة يعني غير طبعا يطلعون زوجة عمر وكذا وحياته داخل بيته يعني الشاهد من هذا أن لا شك أنه لا يجوز يعني عمل هذه المسلسلات في إهانة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقليل من قدرهم. الله المستعان. مرة ثانية نستطيع أن نقول أن عمر رضي الله عنه قد صلى في كنيسة عندما دخل بيت المقدس عندما دخل فهمت بس إثبات أنه صلى في كنيسة إيه ما في بس هو الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونهى عن المقبرة والحمام صلاة المقبرة والحمام غير المقبرة والحمام الأصل الصلاة جائزة. طيب أما الكنيسة دور العبادة وغيرها فإذا لم يجد الإنسان مكان إلا هذه الكنيسة مثلا لا بأس أن يصلي فيها بعد إزالة يعني مظاهر الشرك فيها كصور الصليب أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو كذا اللي هي صور الشرك هذه إذا أزيلت جائزة الصلاة ما فيها شيء أبدا ما فيها شيء. وين السؤال؟ إيه يعني المسجد الأصل لا شك المسجد تجوز الصلاة فيه لكن يبقى قضية المسجد لا يصلى في مسجد إلا إذا بني على تقوى من الله. المسجد الذي يصلى فيه المسجد الذي بني على تقوى من الله فإن كان المسجد بني على تقوى من الله يصلى فيه بغض النظر من الذي بناه.